بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا خلق ربي السماوات ترابا. إن في ذلك لعبرة

الله أكبر. من تقوى الحرور والنصر. الله والمصحف من تقوى الحرور والمصحف. صدق الله العظيم. الفاتحة.